Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohediti be o radio men Muntada Salafi. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Fajr. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر راون دو كسم بن تيدو سبو تسكا قول وني فتا أردن باو جيم أساكنا تو دي بهن وان دم جيم أساكنا وتسكتاك بل كو فتها أربع باو مكون وني كو تسكتا ودو تستي راون سم بن تي في حال الوقف عليه على الراء. والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليال عشر. إذن راهم قسم من تدو على كل حال سبعينكو مفتوها ودو قدي وني والوتر راهم أنه ودو قدي كان ينكد قسم من تدو في حال الوقف عليها سبن وانكو مفتوها وني سكون أردهم كتا وني وطر أنهم وتسكتاك. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ودراء وسون تيدو سبو ساكن أن كسر أتيرمون بدن سكون كجيم أنهم وتسكتاك. ألم تر كيف فعل ربك بعاد بتفخيم الراء بعاد. أنت وتنيلا قلقلة كدالي في قلقلة الكبرى إيروما إيروم سنبنا راهم إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر سنبنا راهم منتدى السلف. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فرعون سنراهم ساكنة بعد كسر وسكون باو كسرهم سنرى ساكنة ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا راهم بودا مؤمبر حرف مد فيها كان ينكدي بودا مؤمبر حرف مد ولين فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أدوكو إظهار الشفري كان ينكدي سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد را كان كوكو سمين تيدو سبوك حرف الاستعلاء أريكون يسو را ساكنا كون سبن الجزري وإني وندما وربطت الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن إن لم تكن من قبل حرف استعلاء قدوم محل شاهد استيوني وإني ينسون راء وقد سكون ستي كسر أريك أتيمو كنونك استيوني حرف الاستعلاء لي يسراء استي حرف الاستعلاء أري عندك دي أسمين دي. إذن كنوا ندو إن ربك لبالمرصاد. منتدى السلف. فأما أدوك وحرف غنة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. إنسان أدوك حرف كو إخفاء الحقيقي، إذا ما أدوك حرف من حروف القلقلة، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ربي أدوكو حمد لوكو مد المنفصل، يجوز فيه المد والقصر، وجائز مد وقصر منفصل. سلا بودوغلنا سلا بودوغلنا حركتين أو أربعة عند حفص. وأما أدوك ينكدي نون ميم حرف غنة، أما مد مد منفصل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ويقول ربي أهانن. أدوك ينكدي مد منفصل. كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل لا أدوكو إدغام مثلين، أولى ساكنة وثاني متحركة، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية، رأي أدوكو مثلين الصغير أويته إدغام مثلين. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. حاضون أدوك مد لازمني كلمي المثقل، كلمي المثقل قولت ست حركات عند جميع القراء. على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ترى، سمبنا را أكلا لما أدوك إدغام بغير غنة، أكلا لا أما لما ما ممن حرف غنة كنت تدو حركتين. وتحبون المال حبا جما، حبا جما أدوك ويخفاوني الحقيقي نيار مكرون يجري حركتين. جم أما جم ودو يريمو بمجرد يعني ميمو ساكن أنتم أنتم كو حرف غنة، أنتم كو حرف غنة. أما استيوني إن توكين دراي ميمون إكافون باو جمّا كلا هريوني إخفاء الحقيقي. يون استيوني إن دركة تونكا ميمو دون هندك ديكو يتتاكو نياور مد العوض، مد العوض. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض، كلا إذا أدوك بد منفصل. إذا دكت الأرض دكا دكا أدوك ديك إخفاء الحقيقيني نور مكو وينشد حركتين. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أدوك مد الواجب ومد وديدو فوردوغل ونند جميع القراء وبنقول جيغو وبنقول ني وعلى كل حال على الأقل كوني ونكو فوردتي وبنقول جي كون حفص ممركود أقول جي ممركود أقول ني. وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صا ودوكو إخفاء الحقيقين مثل تنوين وندده صاديهم. وجيء يومئذ بجهن، جيء أدوك مد الواجب، مد الواجبني مد وإيدو قولكل ونند جميع القراء، قراء وبينفو حفص نفوض منين نفوض جي.

ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاري دون جنتي او راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.